على أن يصلح مثله قبل منه بقليل عليك أن تتوضأ وتصلي الظهر، فإذا أذن بالعصر فصلي به بما شكل الشقة فيه الظهر بتاعه وهو زي الشمس مشقة ونص، ثم الأحاديث التي وردت ترد الحنفية ليس عندهم جمع حقيقي بل هو صوري، يقول جمع الصوري نعم موجود في حديث الصحابة ما يذكر هو جمع حقيقي ويجب على خلاف عند الجمع. نعم على وجه الاستحباب القوي لأنها فوق صلاة العصر قبل فوق صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر. إلا في أحمد وأبي داوود الحديث ليس فيه اللفظ جمع صوري، لا، لكن هي تختلف قبل العصر وتصلي الظهر وتكمل دخول وقت العصر. بمجرد ما تنتهي من الصلاة يؤذن فتصلي العصر، هل هذا جمع؟ ولا صوت صوت الجمع؟ ماذا سمي جمع؟ عايز تقول ايه؟ ها؟ الرسول امرها انها تغتسل قبل العصر، قبل العصر قال ولإحرام بحج او عمره لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واجب. الاغتسال من أجل الإهلال بالحج والعمرة من أجل المبارك ويصح مع وجود الحدث الأول، مع وجود الحدث الأول الجن يجوز له أن يلبي بالحج والعمرة ولا لا يجوز؟ نفساء حائض كده، فهذا الغسل غسل الظاهر وليس تعبدا. في حين جاء القول الصحيح السنوي لما قال قصيده التعميس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولدت تحت الشجره على مسافه اميال بعد الخروج من المدينه امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستفز وتستفز له الزين وامر ان هي تهل بالحج والعمره. عائشه رضي الله عنها ارادت انها تدخل الحج على العمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها حاضر يوم عرفه. الان القائل قارن اختار الحجة متمتعا وقارنا حجة قارن اذا انه ساق الهدى سهل اول شيء يفعله طوف الوجه ياتي بعمرة ثم يمكث بدون تحلل الى يوم عرفة ويؤدي المناسك ويتحلل بعد طواف الإفراد. عائشة كانت تريد أن تفعل كما فعل إذا الاغتسال للإحرام مستحب والمراد به النظر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وهي تبكي فقال انفستي ان هذا امر اعتذر الله على بلاد ادم ثم امرها